فاغتسل وذهب الى مكة معتمرا ثم جاء المدينة واعلن اسلامه. ولكن المتفق عليه انه تاب الى الله تعالى واسلم وقد لحق بجيش المسلمين وابلى في الجهاد في سبيل الله بلاء حسنا واستشهد بنهاوند. وقد ذكر اليعقوبي انه بعث بقصيدة الى الصديق رضي الله عنه يقول فيها: فهل يقبل الصديق اني مراجع ومعطي لما احدثت من حدث يدي، واني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحدي من اشجعي وخرافاته والحمام واليمام والصوام قد صمنا قبلكم باعوام لابلغن ملكنا العراق والشام. كلام يعني كده برضو من الحاجات اللي هي التهريج يعني. وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويزعم ان الله اوحى به اليه، فقال: ان الله لا يسمع بتعفير وجوهكم وتصبيح ادباركم شيئا، فاذكروا الله اعزة قياما فان الرغوة فوق الصريح. كلام يعني برضو ليس له شيء. ان مسيلمة ابن سمامة ولد باليمامة في قرية تسمى اليوم بالجبيلة بقرب في وجه حنيفة ببلاد نجد بالجزيرة العربية، وكان يتلقب برحمن اليمامة، وهو احد الاشخاص الذين وصلوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع الهجري من جماعة من بني حنيفة، وكان يقول: ان جعل لي محمد الامر من بعدي تبعته، يجعل الامر انا الخليفة من بعده عشان اتبعه. فاقبل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في اصحابي وقال: لو سألتني هذه القطعة ما اعطيتكها، ولن اتعدى امر الله فيك، ولئن ادبرت ليحرمنك الله، واني لاراك الذي رأيته. وهذا يعني ثابت يجيبك عنه ثم الصرف. يعني لو انت سألتني عايز مني هذه، كان ده صحيح الامام البخاري، الجريدة اللي في ايدي دي مش هديها لك، ولن اتعدى امر الله فيك، ولئن ادبرت ليحرمنك الله، يعني هتقتل وهتموت على كفرك والعياذ بالله، واني لاراك الذي رايت، اللي هو رآه في رؤيته التي اخبرتكم اياه. وهذا ثابت ابن قيس بن شماس يجيبك عنه ثم انصره. وبعد عودة الوفد الى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب له، وقال: اني قد اشركت في الامر، اني قد اشركت في الامر مع محمد صلى الله عليه وسلم. انا ربنا نزل علي ما جعلني شريك مع محمد، يعني هو ما بينكرش نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وانما هو عايز يكون ايه؟ شريكه. ثم جعل يجزع له مستجعات يضاهي من القرآن بها، ثم كتب كتابا في السنة العاشرة ارسله للنبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، يعني احنا زي بعضينا الرسل بقى سلام عليك اما بعد، فاني قد اشركت في الامر معك، انا خلاص جاي القرار كده ان انا بقيت شريكك في الامر، فان لنا نصف الامر ولقريش نصف الامر، ولكن قريشا قوم لا يعتدون، قوم يعتدون. احنا اثبنا الموضوع البلد بيننا احنا الاثنين، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولان بهذا الكتاب، فرد عليه بالكتاب هذا نص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان مؤذنه عبد الله بن النواحة، والذي يقيم له الصلاة، يعني عامل نفسه مؤذن، والمؤذن اسمه ابن النواحة، والذي يقيم له الصلاة حجير بن عمير، وكان يقول اثناء الاقامة: اشهد ان مسيلمة يزعم انه رسول الله. يعني هو مش مقتنع، لا حول ولا قوة الا بالله، اشهد ان مسيلمة يزعم انه رسول الله. فقال مسيلمة: اقصح حجير فليس في المجمد خير. وكان يزعم ان الوحي يأتيه في الظلام ما يجيش في النور ابدا، كما ذكر ذلك ابن كثير عن عمير بن طلحة عن ابيه انه جاء اليمامة فقال: اين مسيلمة؟ فقال: من؟ قال: رسول الله. انت رسول الله؟ فقال: لا حتى اراه. فلما جاء، يعني هو بيسأل بيقول: من؟ قال لهم: عين مسيلمة. قالوا له: من؟ رسول الله. هم في اليمامة بقى حبايبه واخدين بالكم، قالوا: رسول الله، رسول عندهم. قال: لا حتى ارى، لما اشوفه الاول. فلما جاء قال: انت مسيلمة؟ قال له: نعم. قال له: من يأتيك؟ قال: ليه؟ رجل والعياذ بالله. قال في نور ام في ظلمة؟ قال في ظلمة. قال اشهد انك كذاب وان محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر، واتبعه الاعراب الكلب. يعني انا معارف انك انت كذاب، ولكنك بالنسبة لنا ملديات. فالمسألة بقت مسألة ايه؟ صعيبة وفلاحين ودول بلاد كده، بقت مسألة مضر وكذاب. قال اشهد انك كذاب وان محمد صادق، ولكن كذاب ربيع احب الينا من صادق مضر، واتبعه هذا الاعرابي الجن. ولذلك لما سألوا قبل ذلك عمرو بن العاص وقال ما انزل عليك؟ قال له يا وبر يا وبر، انما انت اراد وصبر وسائرك حفر ونقر. قال له والله انك لتعلم انك لكاذب، والله انك لتعلم اني اعلم انك لكاذب، يعني والله انت عارف ان انا عارف ان انت راجل كذب. ولما قدم وفود بني حنيفة على الصديق قال لهم اسمعون شيئا من القرآن مسيلمة؟ فقالوا او تعطينا يا خليفة رسول يا عم اتينا من الكلام ده، هتقول ايه؟ قال لابد من ذلك. فقالوا كان يقول يا ضفدع يا بنت ضفدعين، لق ما تلقين، لا الماء تكذرين ولا الشعر السمعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. خلي بالك امك عربي يقولوا كلام جميل قوي، لكن لما يجي الواحد منهم يقول كلام وينسبه لله عز وجل لابد ان دماغه والعياذ بالله تضل عشان ما يفتنش الناس المساكين. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه لو كتب كلام فهم عرب وعندهم قوة البيان، لو كتب كلام مبين هتبقى فتنة لمين؟ اللي ما يقدرش يميز بين الكلام المعجز وغير المعجز. ولذلك ابى الله الا ان يظهر هؤلاء الكذابين، بحيث يبقى مش ربنا بيقول اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد؟ فلابد انه ما يجعلش يعني القران معجز ومفيش حد هيصل اليه، لكن من الممكن ان بعض الناس يكتبوا شيء جميل ومبين وينسبونه للخالق جل وعلا. فيجي انسان ما يعرفش الفرق بين الكلام المبين المعجز، فساعتها من الممكن دي تكون بالنسبه له ايه يا اخوانا؟ فتنه، فتنه شديده. فلابد ان يكون الامر اللي ادعي فيه لله عز وجل ونسب لله يكون بيانه امام الجميع، الذكي والقاهر والعيل على قده، الفصيح ودون الفصيح. فالكل بحيث انت لما تسمع الكلام ده بتعمله ايه؟ نكته، كلام يضحك. ما ينفعش ان الكلام ده يكون في شبه البيان، واخدين بالكم؟ مع ان احنا نعرف ان في ناس بتكتب اشعار وقصايد شعر مليئه بالايه؟ مليئه بالكلام الطيب والكلام اللي فيه دعوه الى الخير والزهد ومشاكل ذات، لكن اصحابه ما بيدعوش النبوه. لكن لو ادعى النبوه هينقلب والعياذ بالله، هينقلب راسه في الاسفل واقدامه في العلش. ومن هنا يقول كلام كله يضحك الصغار قبل الكبار. وهكذا تجد الكلام اللي بيتقال عليه والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والزاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والفاردات، كلام كله اكل وكلام تطبيش. هو الكلام ده يجي زي والزاريات ذروه فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انه لقول مختلف يؤفك عنه من حفظ قتل الخراصون. كلام في اعلى درجات الاعجاز وكلام مبين وكلام يجعلك تخشع ساعه ما تسمعه. والمرسلات عرفا والعاصفات عطفا والنازعات غرقا، هذه الايات اللي هو حب ان هو ياتي بكلام على شاكلاتها، ولكن كلام والعياذ بالله يضحك الصغار قبل الكبار. قال فارسل له الصديق رضي الله عنه كتائب الايمان بقياده خالد بن الوليد رضي الله عنه وعكرمة بن أبي جهل، فاستقبله مسيلمة بجيش كان قوامه 40,000 مقاتل، ودارت بينهم معارك حاسمة في مكان يسمى عقربة، وكانت الدائرة فيها على أعداء الإسلام، وانتصرت فيها جيوش النبوة الصادقة على دعاوى الزيج والضلال، وقتل الله مسيلمة الكذاب بيد وحشي ابن حرب قاتل حمزة، ورجع الناس إلى الدين الحق، وجاءت وفودهم إلى الصديق نادبة تائبة، فانتصر الحق وارتفعت راية التوحيد مرة أخرى بفضل الله عز وجل، ثم بفضل عزيمة الصديق رضي الله عنه وعن إخواني من المهاجرين ومن الأنصار. طبعا لبقى كلام كتير مش عايزين نحكيه،